تقول: ما هو الأفضل للمسلم إذا اغتيب فضيلة الشيخ؟ هل يحلل هذا الذي اغتابه أم ينتظر الأجر من الله عز وجل؟ وإذا حل له هذا ينتظر الأجر من الله، لكن لا تقول أم لا تحلله وتأخذ من حسناته يوم القيامة. نعم الشيخ، نقول الأفضل أن تحلله، الأفضل أن تحلله، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجر على الله عز وجل كان أكمل وأفضل. ولكن بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا المسلمين عن الغيبة، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد شبهها الله تعالى بأقبح صورة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل وجدت أبشع من رجل يرى أخاه ميتا فيأكل من لحمه؟ والغيبة من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن عبد القوي في منظومته، حيث قال: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، فليحذر الإخوة من الغيبة. وأخشى أن الرجل إذا اغتاب أحدا سلط الله عليه من يغتابه جزاء وفاقا. وإذا اغتبت أحدا وبلغه أنك قد اغتبته وأردت التوبة النصوح، فعليك أن تذهب إليه وتعتذر منه وتسأله أن يحللك. أما إذا كان لم يعلم ولا يتوقع أن يعلم، فإنك تستغفر له، أي لمن اغتبته، وتثني عليه بما هو أهله في المجالس التي اغتبته فيها، والحسنات يذهبن السيئات.